ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تكليف يعني هو رب العزه قال لا يكلف الله جل جلاله نفسا، يعني لا يكلف بما لا يستطاع اصلا. اذا الانسان يستطيع شيء يكلفه، لكن اذا لا يستطيع اصلا لا يكلف. والامر في قوله تعالى انبئوني باسماء هؤلاء للتعجيز دون التكليف. يعني هو استدل بعضهم بالتكليف بما لا يطاع بقوله تعالى انبئوني باسماء هؤلاء المصادقين الملائكه. فالملائكه ماذا قالوا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا، يعني لا ندري. فاثبتوا التكليف به بما لا يطاع، لأن الملائكة لا تعرف الأسماء، فكلفهم الله بالأسماء بما لا يطيقون. يقول هذا ليس تكليفا بما لا يطاق، وإنما لإثبات عجزهم حتى ربنا يمشي أمر للتعجيز لا للتكليف. واضح الكلام ولا؟ أي نعم. طيب شيخ، لا يقال هذا في حق البشر أن رب العالمين كلفهم بأمر ليثبت عجزهم عليه عنه؟ مثل شنو؟ ما في نسخ. لا موجود. لا موجود. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، قال واحد بعشرة. لا لما علم الله ضعف المسلمين صار الواحد باثنين. إياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، يعني واحد باثنين، قال واحد بعشرة. يعني إذا كان المسلمون بالبداية عشر المقابل، عشر الكفار، لا يجوز للمسلمين الفرار من أرض المعركة. بعدين نسخ هذا الحكم ده بعده من 1 إلى 2 صار بعد. يعني إذا كان المسلمون 1000 والكفار 2000 لا يجوز الفرار من أرض المعركة. ومن هذا الباب شيخ قول الله تعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يعلم يعلمه الناس. لا لا صعبه جدا صعبه، هذا تدرج في التشريع ان شاء الله. طيب شيخ، لو اعترض معترض مثلا قال من هذا الباب تكليف الله عز وجل الملائكه انه من باب التعجيز، قال لماذا لا تكون مثلا امرنا بالصلاه من باب التعجيز؟ انه احنا ما نقدر نصلي 5 صلوات في اليوم، شلون نجاوب شيخ؟ والله يا شيخ الدار ما يطلب خلاص انتهى 5 صلوات. وظلوا الصحابه يصلوا 5 اوقات واللي بعدهم واللي حتى الان، يعني ما نوثق شيء. اما سيادتك انت بتتحمل 5 حضرات صلي تقدر عليها، والبقيه اتركها. اي نعم. لو كان من باب التعجيل لما وجدنا ما نفتح مثلا بالمليارات مو بالملايين. طيب ارتياد شيخ لا تفضل. بعدين تروحك مو ملكك لله تعالى. فإذا قال لك أزهقها بالعمل الفلاني. فما لك على قولك. أنت الآن تؤدي الأمانات إلى أهلها، يعني هو المجاهد يؤدي الأمانة لأهلها اللي هي الروح يعني. أهلها منه والله جل جلاله، هو مالك الملك جل جلاله. ها؟ أنا بنتهي العلم. أي نعم. فإذا عندك تأتي الأمانة خذ راحتك. لا وهذا الشيخ يجيبوها من باب ايه رحمة الله بعباده أن لا يكلف الخلق أكثر من طاقته وقدرته، من هذا الباب. أما البقية كله تحت الطاقة والقدرة. يعني الآن دول العالم كثيرة سابقا بالتاريخ كانوا يحتلون، هم مسلمين أصلا لكن تجد لهم شجاعة وبسالة ويحتلون دول وكذا، ثم لا يدون لا جنة ولا نار. يعني من طبع البشر هو هذا يعني. فإذا كان على الكفار هم مكلفين به بدليل أن الذي لا ينفذ يقتل عندهم يعني، فكيف المسلمين؟ إذا التكليف فارغ. وقوله تعالى حكاية عن حال المؤمنين: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يعني هذا الدعاء يقول أيضا ثم قال لا تحملنا، لا تكلفنا بما لا نستطيع، يعني أن الله استجاب دعاءهم فسجله بعد الاستجابة لا قبلها. يا شيخ يعني ولا يكلف ربنا، هذا دعاء في علم الله تعالى انه استجيب، فبعد ان استجاب الله ولن يكلفهم ما لا يطيقون انزل الله عليه الان. ليس المراد بالتحميل هنا هو التكليف، بل ايصال ما لا يطاق من العوالم اليه. القضيه سواء تكليف ولا غير اي عوالم، وإنما النزاع في الجواز هل يجوز أو لا يجوز. هو بس من حيث الجواز، ولا الوقوع يقول لك لم يقع، لكن يجوز عقلا ولا لا يجوز. من ذهب إلى الجواز العقلي له رأيه، ومن ذهب إلى الأشعري وذهب إلى الجواز العقلي فقط دون الوقوع، ومنهم من ذهب إلى عدم الجواز العقلي، يعني العقل لا يحتحف هذا. نعم. فمنعه المعتزلة بناء على القبح العقلي، وجوزه الأشعري لأنه لا يقبل من الله تعالى شيئا. وقد يستدل بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على نفي الجواز. يعني مو بس على الوقوع، الجواز العقلي منفي لا يجوز عقلا، يعني شو عدم الجواز أي العقل. وتقرير هذا الدليل شنو؟ إيه؟ انه لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال ضرورة ان استحالة. ليش؟ لان الممكن او الجائز لا يثبت الا بنفي الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. واضح؟ يعني لا يلزم من فرض وقوعه مستحيل. ايه؟ ضرورة أن استحالة اللازم توجب استحالة الملزوم تحقيقا لمعنى اللزوم، لكنه لو وقع لزم كذب كلام الله تعالى وهو محال. وهذه نقطة في بيان استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى أو إرادته أو اختياره بعدم وقوعه. يعني هو فرض المسألة عدم الجواز لا يجوز، وآخر مسألة ذكر الوقوع، طيب هو يريد الوقوع ولا الجواز؟ يقول أقوى أدلة الجواز هو الوقوع، فإذا انتفى الوقوع قوى ارتفاع الجواز، مو لازم منه انتفاء الجواز، لكن قوى انتفاء الجواز العقل. يقول لو وقع هو اقوى ادله الجواز والوقوع، لكن لما انتهى الجواز الوقوع اهتد شنو الاصل اللي هو الجواز. شنو هذا الباب؟ قضيه عكسيه. بعدين وحلها انا لا نسلم ان كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه المحال. يعني مو كل شيء هو ممكن في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال دائما، السلب سلب الوقوع او سلب الامتناع مستمر. لا يلزم هذا. ليه؟ وانما يجب ذلك ايه؟ لو لم يعرف له الامتناع بالغيب. يقول اذا كان هناك امتناع او وجوب عن طريق الغير يلزم من فرض وقوع الجواز المحال، لكن بذاته لا يلزم. يعني الجواز بذاته لا يلزم من فرض وقوع، لكن لو تعلق به الغير لاجل غيره يلزم من فرض وقوع المحال. لكن تفهم ذلك. هو شيخ الجواز سبب ضرورته. طيب. المفروض ان الجواز لما تفرض وقوعه لا يلزم منه محال، يعني ممكن وقوعه ممكن عدم وقوعه، لكن لما يلزم من فرض وقوعه محال، يعني يستحيل فرض وقوعه احيانا للخارج لا لذاته. نعم. مو انصح هو ذاك لا هو شيخ يعني هو يريد وصل فكره شيخ. وصلها وصلها فكره انه شيخي وقوع هذا الامر شيخي لا يلزم منه عدم الجواز، وقوع المحال لا يلزم منه عدم الجواز. فرض عدم وقوعه لا يلزم منه عدم الجواز. ايش فرض عدم؟ فرض الوقوع ايش عدم؟ فرض الوقوع. إذا تفترض الوقوع هل يلزم منه محال ولا لا؟ يعلق. يلا نعيدها فهمت الله يلا. يلا نشوف. محلها عنا لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال، وإنما يجب ذلك لو لم يعرض له الامتناع بالغيب. إذا منين جاء فرض المحال أو الامتناع؟ بالغيب. والا لجاز ان يكون لزومه محالا بناء على الامتناع بالغيب. زين شلون يعني؟ تسبب الا يرى ايه؟ الا يرى ان الله تعالى لما اوجد العالم بقدرته واختياره فعدمه ممكن في نفسه. عدم وجود العالم ممكن في نفسه. هذا العالم كله ما هو ممكن؟ الذي اوجده كان واجب الوجود، اوجد الممكنات من العدم الى الوجود. الى الوجود. فالعالم الان ممكن الوجود، جائز الوجود، لكن هل يمكن عدمه؟ راح. فعدمه ممكن في نفسه، مع انه يلزم من فرض وقوعه تخلف المعلول عن علته التامه وهو محال. إذا فرض غيره يصير محال، لكن في نفسه ممكن ينعدم. في نفسه ممكن ينعدم، لكنه حينما أخذنا العلة والمعلول يعني من أمر خارج استحال عدم العالم. نعم. والله ما انتبهت. والله العظيم ما انتبهت. أبدا. عيد اياها بهدوء تشوف يعني ما منطقي اكمال العالم وانت استاذنا ودكتور المفروض اول واحد يا اخي اكمال العالم والباقيات ماني شغالين لا بس العالم بس العالم ما يخالف هو يعني هو راح يحلك اللغز الكل نعم هو شيخ العالم اصلا من حيث التقسيم العقلي هو ممكن طيب لكن هو ما وجد بذاته انما وجد بغيره تمام عن طريق الواجب الوجود والفلاسفة عبروا بالعلة والمعلومة. الآن العالم شيخ أصبح موجودا وهو في دائرة الإمكان. قالوا بأنه انعدامه من نفسه ممكن، أما من غيره غير ممكن لتلازم العلة مع المعلومة العلة التامة. مو قلتك يا شيخ شلون انعدامه من نفسه ممكن ومن غيره غير ممكن؟ شلون مشيخي غير ممكن لانه وجود العله التامه هو منه اذا اراد ينعدم هذا العالم نعم مو لازم اكو غيره يعدمه مفهوم من هو الغير؟ مرجح هو الله اكيد طيب شنو المشكله ان الله يعدم هذا العالم؟ شو المشكله؟ ما في شك انت تقول اكو المشكله عند الفلاسفه شيخ تلازم العله التامه مع المعلوم لازم يكون موجود من هو من هذا الدور؟ لا لا زين تكتب نرجع نعيد ان شاء الله؟ لا لا الحمد لله. اي نعم. يعني واضح انه يعني عدم استمرار هذا العالم يعني انعدامه امر ممكن، لكن اذا اخذنا ان العالم معلول لعله تامه والعله التامه باقيه، هل يمكن زوال المعلول مع دوام علته؟ هذا تجد مستحيل على راي الفلاسفه وعلى راي والحاصل ان الممكن في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر الى ذاته، اي واما بالنظر الى امر زائد على نفسه فلا نسلم انه لا يلزم المحال. كل الحكايه مصطفى السلام عليكم اختصرها وفضلها. نعم. ليه حد هنا من عنده سؤال؟ نعم. تكليف غير التحريم؟ نعم. تكليف غير التحريم؟ نفس الشيء، التكليف والتحريم واحد. اي نعم. بس اذا تاخذ من حيث المفهوم اللغوي يختلفان. كلف شرعا وحمل اي شيء، يعني عم التحميل اعم من التكليف لغه. لكن اذا تاخذها بالمصادق الشرعيه واحده. نعم. نستمر له هناك وصفات يعني. ماشي يا اخي؟ ما في شيء؟ الحمد لله. انت محمد. لكن تتكلم بفضل الامر الزائد على نفسك، يعني تعريف الامر الزائد المحصول. شو الاوزان على نفسي؟ يعني بغيري. تفهموا العبارات ترى بكره تفهموها شلون؟ فهموها الان وربنا يستر ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. يلا نمشي. يلا حبيبي يلا. راح ننتقل الى مساله اخرى غير مساله تكليف بما لا يطاق وبالمستحيل. هي ترى مساله يعني وان كان ذكرها بعلم الكلام لكن دائرتها الكبيره والواسعه في علم اصول الفقه في باب التكليف. انتم ما قارنوا في الفقه. ولذلك الحمد لله بريئين يعني ما عندهم مشكله. لكن هذه حقيقه تطرح بادلتها وبسعه كبيره في باب اصول الفقه في التقليد. والمعركه دائره طبعا بين الاشاعره والمعتزله تحتها التقليد العقلي كبيره جدا يعني ذكروها المحصول الرازي في محصوله والهندي في نهايته ما شاء الله عليهم حلقوا اكثر من هذا الكلام بكثير يعني. ونجد ايضا في بعض علم الكلام يعني زي حاشة القلمبوي على شرح العضد والمواقف شرح المواقف شرح البقاط ايضا الكلام اكثر من هذا بس ارادتهم كثر مطالعه ارادتهم كثر مطالعه اصول الفقه لابد منه يعني كل واحد يقول اقدر استغني كطالب علم عن اصول الفقه ليس بصح. استغناء طالب العلم عن اصول الفقه يساوي استغناء العامي عن الطعام والشراب. لان هو اصول يعني مستوعب لجميع العلوم ومبني بناؤه من ثلاثه علوم، العلم الاول اللغه العربيه والعلم الثاني علم الكلام والعلم الثالث علم الفقه، وهو مبني من ثلاثة علوم حقيقة يعني. فعلم جدير بالاهتمام جدا، وعقل العالم كلما كان بالأصول متمكن كلما كان أعلم، وكلما كان ضعيفا بالأصول ربما يهمل. يعني وجوده وجود رقمي لا حقيقي، يعني زائدا واحد بس فقط كطالب علم يجمع مع الطلاب لكن ليس بالطالب. لكن من هو الرجل؟ الاصول. فشوفوا شو طريقكم، مو قصد الرجل يعني الرجل والبنات منهم علاقه بعلم اصول الفقه، لا يعني طالب العلم الحقيقي من هو؟ الأصولي الذي هو يعني بداية المجتهد. وين يصير بداية الاجتهاد؟ علم الأصول. أما إذا ما عنده أصول فقه ولا لغة عربية ولا فقه ولا علم كلام، ويريد الأخ يصير مثلا علامة الزمالك، علامة الزمالك منين؟ ما ممكن. يقول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسة. تجري وين؟ على المي. السفينة تجري على الماء، والسيارة تمشي على اليابسة. بارك الله فيكم. نعم شيخ. وما يوجد من الألم في المضروب، إيه؟ وما يوجد من الألم في المضروب عقيدة ضرب الإنسان والانكسار في الزجاج عقيدة كسر الإنسان. ليش كسر إنسان وضرب إنسان؟ عقيدة ضرب مطلقا، عقيدة الكسر مطلقا أيا كان السبب، إيه؟ قيد بذلك يصبح محل الانخلاف في انه هل للعبد صلح فيه ام لا. يعني هل العبد الذي كسر الزجاجه مثلا هو الذي كسر الزجاجه واحدث فعل الانكسار في الزجاجه، ام الله تعالى؟ والضارب الذي ضرب اخر هو الذي احدث الالم في المضروب؟ وهذا السؤال هذا يسأل. وما أشبهه كالموت عقيب القتل، كل ذلك مخلوق لله تعالى لما مر من أمر الله. من يشرح لي هالعبارة؟ يقول كالموت عقيب القتل، أليس القتل موتا؟ أليس القتل موتا ولا الموت غير القتل ولا شنو؟ يقول كالموت عقيب القتل. والقتل شنو؟ هو عقيد القتل، يعني قطع راس. يعني هو فرق ما بين القتل، يعني يقول لك يجوز عقلا أن المقتول يبقى حيا ولا تزول منه الحياة، ولا يأتي الموت إذا أراد الله أن لا تزول. فزوال الروح عن المقتول بقدرة الله تعالى لا بسبب القتل. ولن ألا هو يسمى مقتول قبل خلص؟ ما تريد يا جماعة الشيخ، جماعة خطلون. اي نعم، مقتول ولا ميت؟ ممكن يقال الحلاج، يقال الحلاج لما قطع رأسه بالأخير كان رأسه يتزحرج على التراب، الرأس يقول الله الله الله، قطرات دمه على الأرض تكتب الله الله الله. يقال هذا الله على الأرض، هناك اسمها بس آخر الآيات قلنا للتاريخ يعني والله. كل ذلك مخلوق لله تعالى مما هو. حتى العلم الحديث يقول يبقى ادوات الانسان، يعني الكبد والطحال والرئه والدماغ والقضايا هذه، يعني الغده تعمل 24 ساعة بعد موت الانسان، وما تكون تبقى حية يعني. سبحان الله. كل ذلك مخلوق لله تعالى لما مر من ان الخالق هو الله تعالى وحده، وان كل الممكنات مستنده اليه بلا واسطه. او لا اشكال في هذه المساله. نعم. والمعتزله لما اسندوا بعض الافعال الى غير الله تعالى قالوا ان كان الفعل صادرا عن الله لا بتوسط فعل اخر فهو بطريق مباشره، والا فبطريق التوليد. ومعناه ان يوجب الفعل لداعيه فعلا اخر كحركة اليد تولي وحركة المفتاح، فالألم متولد من الضرب والانتزار من الكسر وليس مخلوقين لله تعالى. وهذا حضر وعندنا الكل بخلق الله تعالى، لا صنع العبد في تخليقه. والأولى أن لا يقيد بالتخليق، لأن ما يسمونه متولدات لا صنع للعبد فيه أصلا، وأما التخليق فلاستحالته من العبد، وأما الاكتساب فلاستحالة اكتساب العبد ما ليس قائما بمحل القدرة، ولهذا لا يتمكن العبد من عدم حصولها بخلاف أفعاله الاختيارية. هناك أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. طيب كم كم كم كم شوف الشباب شو رأيهم بالموضوع؟ المباشرة بالضبط، المباشرة يتولد من الضرب ألم، يتولد من هذا الضرب ألم، يعني لولا الضرب لما حدث الألم. يعني المرأة هل تلد بدون زواج؟ لا تلد. إذن ماذا يتولد من الزواج؟ الولد. واضح؟ ماذا يتولد من الضرب؟ الألم. فالألم متولد منين؟ من الفقال. الألم متولد عن طريق التوليد منين؟ من الضرب. فالضرب فعل العبد، وما يتولد منه نسبوه هم للعبد، لكن هو الأصل لمن؟ لله تعالى. واضح شيخ؟ شيخ هو التولد عند المعتزلة، يقول به المعتزلة شيخ، وعلى رأي الأشاعرة شيخ قد يكون هناك ضرب ولا يقع منه ألم، صحيح؟ ممكن، لأن الألم بخلق الله تعالى، فربما يجب أن تتغلب شيخ طالب ما شاء الله عليك. إيه؟ بس مو شوي ما بدوك تمشي ظل غير تمام. شوفي هذا الألم المتحقق بعد الضرب الأشاعرة ما يسمونه فعل متولد؟ لا شو يسمونه؟ شوف لو ما هنا تسمي يعني تقول بخلق الله تعالى. ايه عشان هذا مشكلة الأشاعرة. نعم. والمقتول ميت بأجله، أي الوقت المقدر لموته. أي الوقت المقدر لموته، لا كما زعم بعض المعتزلة من أن الله قد قطع عليه الأجل. يعني كأن الله جل جلاله في علمه أن زيدا يموت بعد أسبوع، فجاء القاتل استعجل هذا الأجل. القاتل ليش اقتل؟ لأنه استعجل أجل المقتول. فللقاتل أجلان، أجل عند الله وأجل عند حصول القتل. قال عبد المعتزل هكذا يقول. ولذلك الحديث الشريف يقول لو صبر القاتل على المقتول ساعة لمات. إذن القاتل استعجل هذا الأجل، يعني لو تركه يعيش ساعة، لكن لما لم يتركه ما عاش هذه الساعة. أعدنا عند المعتزلة تشوف شو يقول النقاش. نعم. لنا أن الله تعالى قد حكم بأجال العباد على ما علم من غير تردد. أي إذا جاء أجلهم ولا يستخدمهم. نعم. وبأنه إذا أجا إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستقدمون. واحتجت المعتزلة بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر، وبأنه لو كان ميزا بأجله لم يستحق القاتل ذنبا ولا عقابا ولا دية ولا قصاصا، إذ ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه. والجواب عن الأول أن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم يفعل هذه الطاعات لكان عمره 40 سنة، لكنه علم أنه إن يفعلها فيكون عمره 70 سنة، فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بناء على علم الله تعالى أنه لولاها لما كانت تلك الزيادة. وعن الثاني أن وجوب العقاب والضمان على القاتل تعبدي لارتكابه المنهي، وكسبه الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه الموت بطريق جري العالم، فإن القتل فعل القاتل كسبا وإن لم يكن له خلقا، والموت قائم بالميت مخلوق لله تعالى لا صنع فيه للعبد تخليقا ولا اكتسابا. ومبنى هذا على أن الموت وجودي بدليل قوله تعالى خلق الموت والحياة، والأكثرون على أنه عدمي، ومعنى خلق الموت ومعنى خلق الموت ومعنى خلق الموت قدره. أنا ما أتكلم لأنها واضحة، يعني توضيح الواضحات من المشكلات. وجودي وعدمي، الموت عدمي في التوضع لعدم الحياة، هل الخلق عدمي؟ لا. وليس حال الموت هل الموت وجودي لو عدمي؟ قال الله تعالى خلق الموت، الخلق اخراج من العدم الى الوجود، فلما قال خلق الموت يعني كان معدوما وعدميا فاوجده بعد وجود الشيء. انت الان بعد وجودك عدمي ولا وجودي؟ هذا رأي. الرأي الثاني يقول لك يبقى الموت عدميا لأنه عدم الحياة. الموت شنو؟ مثل العمى عدم البصر، فالعمى عدمي. ولكنه وجود بشيء آخر يعني. لكن قائم خلق بمعنى قدر. اختلاف العلماء قائم في الموت، لكن الذي يقوي أنه وجودي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يؤتى بالموت يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار، الموت بصورة الكبش الأملح فيذبح. الذي يذبح وجوده ولا عدمه؟ وجوده. بعد موت الموت، بعد موت الموت يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. واضح حبيبي؟ لا هم يقولون معتزلة المقتول أجل مو أجل واحد. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. راجع المسألة هي هذه خلاصتها، هذه الأحاديث هذه اعتمدوا على بعض الأحاديث وهي مؤولة لا تقوى على مخالفة قول الله تعالى يعني إذا جاء أجلهم لا يستأخر ساعة. إشكال وصل عندك بس نفس الحديث يا سيدي يقول لو صبر القاتل على المقتول ساعة لما وراجع في كتب الفتاة الجامع للوصول وكذا بالقتل وبالقتل والآجال موجودة في الحديث الصفة يعني. ايه نعم جزيت خيرا. ايه حبيبي وين وصلنا؟ والأجل واحد. الأجل بمعنى نهاية الإنسان واحد ليس يعني هو هذا الكتاب أظن نتوقف فيه يعني لو نستمر ما بدي شيء يعني كلام بعضيات يعني. والأجل واحد لا كما زعم الكعبي أن للمقتول أجلين. الكعبي منين؟ ما تجري إيه؟ أن للمقتول أجلين القتل والموت، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت. ولا كما زعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلا طبيعيا وهو وقت موته بتحلل رطوبته وارتفاع حرارته الغليظيتين وآثار اغترابية على خلاف مقتضى طبيعته بحسب الآفات والأمراض. والحرام رزق. إذا واحد شرب سلفة هل يقال لهذا المشروب رزق ولا لا؟ الحرام رزق. إيه؟ لأن الرزق اسم لما يسوق الله تعالى إلى الحيوان فيأكله، وذلك قد يكون حلالا وقد يكون حراما، وهذا أولى من تفسيره بما يتغذى به الحيوان لخلوه عن معنى الإضافة إلى الله تعالى، مع أنه معتبر في مفهوم الرزق. من يجب أن تسند الأرزاق وين؟ إلى الله تعالى. إلى الله تعالى. إذن وعند المعتزلة؟ وعند المعتزلة الحرام ليس برزق، لأنهم فسروه تارة بمملوك يأكله المالك، وتارة بما لا ينفع من الانتفاع به، بما لا يمنع من الانتفاع به. وعلى كلا الحالين وذلك لا يكون إلا حلالا. إلا حلالا. ولكن يلزم على الأول أن لا يكون ما يأكله الدواب رزقا، وعلى الوجهين. ليش؟ لأن الدواب لا تملك شيئا، فإذا كان الرزق هو المملوك ما تأكله الدواب ليس رزقا لأنه ليس مملوكا لها. أي نعم. وعلى الوجهين أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله تعالى أصلا. ومبنى هذا الاختلاف على أن الإضافة إلى الله تعالى معتبرة بمعنى الرزق، وأنه لا رازق إلا الله وحده. وأن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل الحرام، وما يكون مستندا إلى الله تعالى لا يكون قبيحا، ومرتكبه لا يستحق الذم والعقاب. والجواب أن ذلك لسوء مباشرة أسبابه باختياره. اختيار العبد جواب. تكلم ولا لا عن شيء؟ هل فهمتم ولا لا؟ يعني متعمد السكوت ده ما قال اشي شيء يستحق التوضيح واضحه يعني. خير من بين شيء. تفاهم خلال الكلام؟ كلام عادي يعني. نعم. شوف الان يعني ربما بعيد عن الكتاب الشيخ، مفهوم رزق الشيخ بالنسبه للانسان. الآن شيخ يعني الراتب الذي يأخذه موظف مثلا يعني هذا الراتب ليس كله يستفيد منه، يعني قد تعم الفائدة له أو لأهل البيت أو كذا. الآن تحديد موضوع رزق الشيخ كيف يكون؟ يعني قصد الشيخ هذا الطفل الصغير ما له راتب مثلا، لكنه أكيد له رزق ومرزوق. هذا هو الراتب مو جاي من الدولة أكيد أو من الشركة. نعم. هذا الطفل جاء من أبوه، شو المشكلة؟ ما في مشكلة. أو شيخ يعني يقال إنه رزق ولا أربعة أشياء شيخ طالب. أشياء. نكفي توضحها تعنيها. شيء واضح. هو الرازق هو الله. يا بالمباشرة كالهواء مثلا يعني واضح. أيا كانت الواقع. شو توضح فيها بعد؟ شيخ قصدي يعني. شو تقول يعني؟ الطفل الشيخ يعني الآن لما يأخذ الأكل والشرب من البيت فهذا رزق. طب هل له من الرزق ما هو موجود مثلا في راتب أو ما أخذه يعني مثلا؟ وشيخ يعني أخو نظرية موجودة عندنا شيخ جزء عن كل المسلمين شيخ الله رضا شوف أنه شيخ لكل إنسان رزق وأنه في بعض الأحيان ذرية تزيد في رزق الوالد مثلا بعض الأولاد شيخ يكونوا مرزقين فلين يجوا الوالد يرزق واشتبقوا فهذا الرزق اللي وصلهم اللي وصل للوالد شيخ ما وصل لهم بس هو بسببهم يعني ما يكون إنسان خير وشوية قصته على الناس يعني خير شو مشكلة النبي عليه الصلاة والسلام أخذته حليبة سعدية كيف الله دل على بني سعد بن الرزق شو مشكلة البركة فيه أكيد يعني تروح البركة على المخلوق نهائي حافظ البركة بغض النظر عن كم استفادته في وجهه بس البركة حافظ يعني هو رسول صلى الله عليه وسلم واثق بس انه يحصل كان حياته كفاء هو ما يريد يعني ولا مو روادة الجبال بل على الذهب هو اللي صد مو يعني هي صدت عنه لكن اكو ناس سبحان الله يعني ببركتهم ينزل مثل مطر من السماء بدعائه بس قضية متوجد الأولياء يا رب الله سخن الغيث ولا بدع دام الغيث تنزل الأمطار فكل الخلائق راح ترزق الديدان والحيوانات البشر بركة كبيرة ورزق ليس له وإنما للكل بسببه يعني بس الآن أنت سياسة سويها عملي شيخ ادعو مثلا اخوانك غير اللي بالصار وغيرهم اضعاف الى ميحة الى رقم مئة وتروح تشتري قرفان ورز وكذا وتطبخ وليمة هم مرزوقين لهم مرزوقين لكن سببنا انت بس تصرف استطاعتك فبالتالي من يطلع يقول لك شكرا رايت لك يقول هذا فشكرا قبل ما تعجب فيها خذ شكرا لك فهذه العلاقات منها مباشرة ومنها بسبب والأسباب مختلفة انت الإشكال وين صار عندك لو أشوف إشكال مثلا كان قلت لك هذا إشكال بس وليس بإشكال حقيقي الطفل إذا كان هو بركة على أهله هذا كرم من الله تعالى وإذا كان هو الطفل يعني يأكل كثير مثلا أكيد يعني هو الشيخ مو شرط أنه المرزوق ينتفع برزقه كله مو شرط يعني قد يكون من رزقه شيخ ما لا ينتفع به شو مشكلة؟ كل ذلك هو رزق لكن ليس نعم الآن شيخ يعني مثلا من يجي الضيف إلى البيت شيخ المقولة المعروفة أنه يأكل الضيف ورزقه معه يأكل ويخرج بدون ويخرج بدون فهو شيخ لما يأتي أكيد راح أهل البيت كلهم يرزقون يعني هم راح يأخذ الرزق ويطلع ويخليهم بدون رزق كل واحد له رزقه شيخ بس هم البيت يستفيدون شنو؟ البخرة أكيد فيخرج البيت بذنوب البيت يعني البيت لا يدفع عليه البلد لذلك يشوف كرام الناس ما عليهم وكل عيب كما قيل يغطيه السخاء يعني قول الإمام الشافعي العيوب ايش تغطى؟ السخاء يعني إذا فيه شوف رجل أو امرأة ما بواحد عنده عيب وعنده نقص وعنده تقصير لكن السخي عيوبه لا تذكر ليه؟ بركة سخائه في شيء ولذلك شوف العرب الآن العرب الأرضان العشائر ما يتكلمون على واحد كريكو تدفعه يخاف يقول لك هذا عنده حر وضغط اصعب جياع احسن الى ارمله مسح على راس يتيم يجهدهم عن معاني هذا كافور احنا لا مو مشكله طلاب العلم ما عندنا واحد معصوم نغيب الكل بالنسبه لنا احنا هذا ديننا واسع دكتور العرب العاديين يعني الناس اللي هم اهل فطره الكرمائية مستحيل يتحدث حتى اذا عندهم دين ولا ما عندهم دين ما يذكرون ولا بخير واحيانا يعني يرفض ثيابه يعني يخاف يقول بينه وبين ربنا على الرجل الكريم كافر كذا انت خايف على محمود الله غير كله شو غير ما بس رزاق يعني كلها يعني ورد من الحديث ان الكذب الذي يتغذى من اكل الحرام فيخلع يعني ما نبت بالحرام فالنار اولى به هذا الحديث متعمدا حديث اي متعمدا اذا كان لا يعلم لا يعلم ولكن لماذا هل يوجد غير متعمدا هل يوجد يعني اثر يعني اثر على حالي على حالي الشيخ كان عندنا رجل من الصالحين رحمه الله عليه كان رجل عالم اسمه الشيخ عبد الكريم الدباني ابو الشيخ الدباني هذا الرجل كان رجل صالح حلو علامة كبيرة ورد يعني عنده مرض القولون مرض قولون وعنده صديق يعني هو كان طبيب الخاص طبيب دكتور عالم كبير طلع اول على العراق واخذ اجازة علمية من الشيخ عبد الكريم درس بالشريعة الاسلامية يعني ما شاء الله عليه يقول له يا شيخي يقول له ليك شيخ عبد الكريم عملية القولون بسيطة وعلاجه سهل فإذا يعني تسمح جنازة نجري لك عملية وبيضل بك هذا المرض قال له يا ولدي أنا أعرف سبب هذا المرض وأموت به الله قال له شنو سببه قال له أني أكلت قبل 40 عاما لقمة فيها شبهة فصارت ولد هذا المرض صارت لقمة واحدة من 40 سنة صارت مرض سرطان وقتلت وكفى الله زرت بالمستشفى قبل ما يكفى ب6 أيام قل لي رأيت النبي عليه الصلاة والسلام والإمام الشافعي قلت كيف قرب قرض الرحيم يعني الله يحفظك هكذا يعامل الله عباده الصالحين ما يسمح لهم بالحرام بس احنا مو مشكلة لكن الحلال الحرام ما في مشكلة انه الضرب لبيان يعني هذا اثر يعني دنيوي يعني في الجسد او مرض او شيء ولكن انا سمعت ان ما من معصية يمارسها الإنسان إلا بلقمة حرام ذكرا كان أو أنثى ما من معصية يفعلها الإنسان إلا بلقمة حرام لو أكل الحلال ما عنده القدرة يعني يعطيها ولذلك إذا أردت أن يكون أولادك أولياء عليك بلقمة الحلال بس وارزقهم لله تعالى هو الذي يربيهم اذا تقدر اي واحد اولاد ذكر او انثى اذا تدون اولادكم تصيرون اولياء الصالحين يعني شيء واحد فقط اطعموهم اللقمة الحلال فقط سبحان الله اللقمة الحلال يتغذون بها لا يفعلون الا طاعة من ولي لا يعصي الله ويفعل الطاعة إذا تقدرون يعني لا تطعموهم لقمة حرام غير بعد أكل الحرام يؤثر عن غير قصد كمان قصد أو عن غير حتى عن غير قصد يؤثر سمو شبه عن علامة ما شنو يا شيخ؟ العلامة هذه كلمة دبان الدبان كان العلماء العراق هذا هو الله وهنا لما يقول حرام رزق بمعنى أن كل ما يأتي للإنسان من الله تعالى، فإذا كان من حله رزق، وإذا كان من حرام أيضا رزق، لكن هذا رزق حلال وهذا رزق حرام. ولذا سيدنا سعد بن أبي وقاص قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ادع لي أن أكون مستجاب الدعوة، قال له يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يعني شنو أطب مطعمك؟ يعني مو تجيب خروف مشوي أو دجاج بالفرن أو سمك كذا، لا، أطب مطعمك باللقمة الحلال. شنو أطب مطعمك؟ يعني اللقمة الحلال تكون مستجاب الدعوة. الذي يأكل اللقمة الحلال يكون من الأولياء ومستجاب الدعوة والصالحين و إلى آخره. بس تقدر نحافظ على اللقمة الحلال؟ لحظة، في هذه المشكلة هنا المحافظة على أكل اللقمة الحلال لن يعصر عنه، ما يقدر، ما عنده القدرة على المعصية، ما يقدر يعني، حتى لو زين له الشيطان واتفقت الأسباب للمعصية وهاجت الشهوات وكذا، يستحيل يعصمه ربنا جل جلاله لأجل هذه اللقمة، لنور هذه اللقمة، لأن اللقمة الحلال لها نور واللقمة الحرام لها ظلمة. أي شيء، فالظلام شيء يولد ظلام والنور شيء يولد، تفهمها بس. بدي أبارك على محمود وأخته، أطعمهم اللقمة الحلال، وهي هي تربيتهم بها. لا تدعوا نفسك، انت تعطيهم اللقمة الحلال وما لك علاقة بهم، ربيهم ربنا جل جلاله. اي شيء، والذي يحفظهم يبقى الادب العادي، يعني تعليم الصلاة، تعليم الصوم، تعليم ذكر الله جل جلاله، شوية تحفيظ قرآن كريم، شوية يعني بعض الامور الاخرى، هذا تربيتك الالم. والا من حيث البناء الذاتي للانسان يبنيه الله سبحانه وتعالى. إذا كان رزق من الله تعالى حلالا أو حراما، طيب تنشئة الإنسان منين؟ أيضا من الله تعالى. هذا حتى يعني لا ننسب فعلا لغير الله ونكون فعلا من الأتقياء إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يحمينا يا رب إن شاء الله من كل معصية كل ذلك. وكل يستوفي رزق نفسه حلالا كان او حراما بحصول التغذي بهما جميعا، ولا يتصور ان لا ياكل انسان رزقه او ياكل غيره رزقه. اذا كيف يعني اليوم من الايام تتخيل انا قاعد اكل رزق اسوي رزق ما كيف لأن ما قدره الله غذاء لشخص يجب أن يأكله ويمتنع أن يأكله غيره، وأما بمعنى الملك فلا يمتنع. إذا الملك شيخ مورد الملك مورد معنى الملك غير الرزق، ولا هو من جملة الأرزاق الملك ايه ايه لأنه كلام كأنه فصل الرزق شيخ على الجزاء، يعني إيه ما يتغذى بشيء غير مملوك غير مملوك نفس الشيء. نعم، أنت ليش تغرق في شبر مية؟ هو الملك أليس من الله تعالى؟ أي شنو مشكلة فيها؟ إيه؟ طب شيخ الملك يكون للإنسان يعني اسمه، وإذا سرق منه شيخ بطل اسمه شلون؟ هو يعني لما سرق منه اصلا هو ليس رزقا له، هو مسروق يعني تقدر تقول سرق منه، هو رزق وسرق، يعني ما استفاد منه. تقول لا حرزك تستفيد منه. أنا حرزك مش الدولة موظف يختلس من الدولة. الله رزق الدولة. لكن الأخ جاءت لك هذا الرزق. هنطلب حرام. لكن حرام. لا تشير حرام. ورشد حديث من الفاصل اللي يقول فيه ليش لك من مالك إلا ما أكلت. نعم. أكلت أو شربت أو تصدقت. نعم. أو لبست. أو لبست فأثنين. فكأنه من الفاصل حصل غفت في هذه الأمور شيء. لا يعني هاي في الغالب. قضية أغلبية استقرائية. نعم. والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء بمعنى خلق الضلالة والابتداء لأنه الخالق وحده. وفي التقييد بالمشيئة إشارة إلى أنه ليس المراد بالهداية بيان طريق الحق لأنه عام في حق الكل، ولا الإضلال عبارة عن وجدان العبد ضالا أو تسميته ضالا، إذ لا معنى لتعليق ذلك بمشيئة الله تعالى. يعني بكل الهداية والضلال قد يكون بمعنى الدلالة وقد يكون بمعنى الإيصال. إنك لا تهدي من أحببت بمعنى لا توصل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بمعنى تدل. من هو الموصل؟ الله. نعم. وكذلك الإضلال يقول الإضلال عبارة عن وجدان العبد ضالا أو تسمية ضالا، إذ لا معنى لتعليق ذلك بمشيئة الله تعالى. نعم، قد تضاف الهداية إلى النبي عليه السلام مجازا بطريق التسبب كما تسند إلى القرآن، وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجازا كما يسند إلى الأصنام. ثم المذكور في كلام المشايخ، مقصود المشايخ مو صوفية، لا شيخ الماتريدي جماعتكم. ثم نذكر في كلام المشايخ أن الهداية عندنا خلق الابتداء، ومثل هداه الله تعالى فلم يهتدي. نعم، هداه الله تعالى فلم يهتدي مجاز عن الدلالة والدعوة إلى الابتداء. لكن عند المعتزلة بيان طريق الصواب وهو باطل لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ولقوله عليه السلام اللهم اهد قومي، مع أنه بين الطريق ودعاهم إلى الابتداء. والمشهور أن الهداية عند المعتزلة هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، وعندنا الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب سواء حصل الموصل والاهتداء سواء حصل الوصول والاهتداء أو لم يحصل حصل الوصول والاهتداء أو لم يحصل. يعني هنا تسمعت شوية قبل شوية كنت سيقول عليه السلام عليه السلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رباكم أنتم تستعملون هذا الأسلوب بتقولون عليه السلام، قولوا عليه الصلاة والسلام. كلام واضح من حيث رأي المعتزلة ورأي الأشاعرة واضح. وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى. يعني بمعنى أن المعتزلة يقولون يجب على الله تعالى فعل الأصلح للعبد. طيب حتى نقرأ إلى وين نحن نقرأ؟ ما نريد عذاب الدين على الجمهور يعني ما شاء الله خير. يلا أنت ممكن نطلع بالنفس والمقتول ميت بأجله. هذا خليني الدرس القادم لو عندكم قوة يعني النشاط تستوعبوا. ها نقرأ يلا حتى نكمل هذا الكتاب كاملا عظيم به نشوف غيره. يعني صدق شنو تقرأ بعد هذا الكتاب؟ فرصة تأخرنا بس تقرأ شيخ فارس الاخ راح يروح للدعوه يطول ما شاء الله كورس يا ابوي طول كورس وانت هم تروح الاخ هم راح يسافر فقط هذا الكلام طيب لو اشتغل اولاد اولاده يشاركنا في اعلامها واعمالها حفظها الله ان شاء الله طيب وانت وين تروح؟ محمد الله تشغل تركيا ولا تركيا؟ تركيا حلوة ها؟ فعلا جميلة خاصة الصيف فيها ما فيش في تركيا لا ينفع نعم لا ينفع طيب وانت تذهب الى امريكا ولا تظل هنا شيخ؟ موجود وعندي الله هو الموجود وانت يا شيخي؟ وين تروح؟ شو شغل يعني طيب غرضي هل تقرا بعد هذا الكتاب كتاب اخر لو في قبول خلص عليه؟ نعم شنو تقرا ماذا تقرا؟ شو يعني توجهك واعراضك؟ شرط المقابل الذي ما بتستر ايش مستعرف ما بتستر يمكن موجود اخر يعني العقيده لم تنتهي عند هذا الحد شيخ ذا كتب اعلى اكبر لكن يودي هناك علم اصول فقه تكمل لعلم المنطق وبعدين عندكم نحو عندكم صرف بلاغه يعني كثير من العلوم انت ما عارف فيها شنو وما ادري يعني تواصلون دراسه لو خلص ستوب هو شيخي انا برايي تواصلون يعني بس يعني اختاروا الطريق اللي تمشون فيه شيخي يوم ضغط يعني ايه طلاب المدارس الشرعيه شيخي اللي يوصل الشرط المسافيه شيخ قراءة شو يكون مكمل في باقي العلوم شيخي؟ لازم الالفيه تفيد من مالك المدرسه اي طبيعي والصرف اقل شيء شبه العرفي في الصرف او الشافية هذا والبلاغة ايضا شرح المختصر للسفتازاني يعني هذه العلوم لا بد من شيء واصول الفقه اقل شيء لب الاصول بداية جمع الجوامع يعني لسه ما ذكر يعني فترة يعني ان شاء الله تصلون انا ما قاعد ايجزكم من هذا بقدر ما احسكم على ايش على طلب العلم لانه بعد عندكم يعني افاق بالعلم لازم استكمالها يعني انتم بالنحو الان ماشيين الحمد لله بالنحو شوف الصرف شوي يبقى عندكم البلاغه شوي البلاغه اصول الفقه والمنطق كتاب اعلى من شرح السلم انا اقترح شرح الخبيث ككتاب في المنطق شنو؟ شرح الخبيث لان دي المقولات والموجهات ودي يعني المعدولات والمعدولات كل هالعلوم اللي ممكن تكون موجوده دي وان كان الشمسيه اصلا بس كمقدمه للشمسيه الخبيثه حلوه في المنطق الى تدور تقرا فاكتبوا يعني الكتب اللي ممكن تقراوها شنو هي واختاروا في المنطق شرح الخبيثه بلاغة شرح مختصر المعاني للعلامة التفتازاني في المنطق شرح الخبيث على التهذيب في البلاغة شرح التفتازاني على مختصر المعاني عندكم أصول الفقه تتدرجون يعني اما على طريقه الحنفيه او على طريقه الشافعيه بما انكم تقرؤون الفقه الحنفي اذا تتدرجون به على مذهب الساده الحنفيه يا من الدكتور صلاح شو اي كتاب يختار لكم ممتاز جدا عندكم يا سادتي بعد شنو انه في علم الكلام حاشيه القلمبوي على شرح العضد لا بالنحو خلي خمسه قطر وبعدين اذا هاي الكتب تقراوها صوروا محترمين بالعلم ممتازين جدا وان كان هناك اعلم بس بهذا القدر جيدا يريد عاد يتخصص وراها يسلك الطريق وحده الان مع الجماعه ضرب مع الجماعه لكن بعدين جيتوا يختصر يعني بالنحو يبقى عنده كتاب شرح الاشموني زايد المغني اللبيب ابن هشام وعدت سنين يعني مو معلم ست اشهر وكورس وسنه لا سنين اي طبيعي بس بالعلم الكلام شرح المواقف ايضا سنين بالفقه ابن عابدين ايضا سنين كلها عاد تبقى شنو من تصعد تبقى تصعد شويه سنين مو بلا شيء بيكون بقى شر شر شر تفتح والله جل جلاله تفكروا يعني اشتغل نظر موقفين يعني طالب الألم ما يبعد يبشر شغال يعني حتى يكمل يعني بعدين يطلع طالب علم ما يذكر بالصف أو ما يذكر بالبلاغة أو ما يذكر بالصور الفصل أو بالمنطق معلومات وهزيلة خالص يعني نعم لا يعني طريقة الجمهور الأصول الفقه غير طريقة الحنفية هذا واحد ولا أكيد يذكرون غير الحنفية بس يعني كأصول أنت تقول يعني حينما تقرأ على مثلا الحنفية فقط تجد لذة أكثر لو تتوسع بالأصول على مذهب الجمهور زائد الحنفية موجودة كتب مؤلفة في هذا يعني جمعت بين الطريقتين بينهم بس بالأول اقرأ منفردا وبعدين اجمع أول شيء اقرأ على مذهب الحنفية فقط بعدين إن شاء الله تجمع بين الطريقتين هاي رأي لها سنين أيضا يعني مو شهر او شهرين اصلا شكرا طويل الحمد لله عادي يجب نقرأ شوية كل مقابلة وما هو الاصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة ولما كان له من العباد منا ولما كان له منة على العباد واستحقاق شكر بالهداية وإقامة أنواع الخيرات بكونها أداء للواجب ولما كان امتنان الله على النبي عليه الصلاة والسلام فوق امتنانه على أبي جهل لعنه الله إن فعل بكل إن فعل يعني فعل الله تعالى بكل منهما إن فعل بكل منهما غاية مقدوره من الأصلح له إيه يعني أعطى النبي محمد غاية ما يمكن أعطاه وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ولا تريد الكفر للحق. ولما كان لسؤال الحكمة والتوفيق وكشف الضراء والبصر بالقصد والرقاء معنى لأن ما لم يفعله في حق كل واحد فهو مستدف له. يجب على الله تعالى تركها. ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مطالب العباد شيء إذا قد أتى بالواجب ولعمري أنا من رأيي هذا الموضوع يترك نفس الأساء يحتاج شوية ترتيب وأكثر من أكثر شوية ثابت يعني رفقا فترفق زين جيد يعني ده حيل حيل الأسبوع القادم نشطف كان إذا لا تعفل ما ضليش. نعم هو أنا أسألكم أنا ما أعرف أنا أعطيتكم بدائل فأنتوا اختاروا بديل من هذه البدائل مو شرط معي يعني مع أي عالم ممكن أدرسكم. نعم هل عندكم شيء في الصف الأخير؟ نحن الصف الأول أحسن الصفوف. إيه؟ لا غرض اختاروا أي كتاب أي علم لا تظلوا هالشكل جانبين خلوا عندكم يعني اختيارات تكملون بها عقولكم تكملون بها مسيرتكم العلمية ضروري لأن الإنسان إذا ما يقتنع بعلم ما يفهمه بس إذا اقتنع بالعلم وأحب العلم يفهمه. فماذا ترى أيها البطل؟ قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه. هذا عائلة وأمه قاعدة أم الرجل يعني وهو الرجال يريد يعني ملابس حلوة فتقول له أمه اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه يعني لحم ولا دجاج ولا سمك ولا ماذا تريد أكل يعني قلت اطبخه لي جبة وقميصة هو شيء إذا رجال يريد جبة ويريد قميص فأنت ماذا تريد؟ بالنسبة للبلاغة نحن ما أخذنا تقريبا شيء ولا حرف ولا صوت يعني أخذنا معاني قليلا مثل يعني لو كل شيء في البلاغة هذا رأي الشيخ البطل في البلاغة يعني نستوعب ما أخذنا في العقيدة في هذه المرحلة ذاتية ربما نكون شيء يعني لا كيف توسع المدارس بعد فترة يعني البلاغة حلوة فعلا وانت ما لا تقول بعد أن ترجع يعني إن شاء الله من سفرك وتهنأ بمولودك القادم ماذا تقول شيخي؟ يعني أنا تكمل عقيدة زين وأنت؟ الخبيثة أو الشمسية؟ منطق لا الشمسية صعبة عليك وأنت شو؟ خبيثة كيف؟ نعم؟ أصول الشمسية يعني صارت أذنها راجعة وأنت شافتك؟ تزكية مغرب صوفية احنا اتجاوزنا مراحل الصوفية صرنا عارفين بالله بعد رجعنا على التصرف بلا وانت شيخ منطق ها وصول الفقه تتفيدك في المحاكم صار يصير ضروري جدا وانت شو؟ بلاغة جيد يعني حصلت تقريبا اتجاهاتكم في هذا الباب انت بنتي في اخر وقت او شنو؟ انت يا صوفي اتفتت تزكي علم رائع جدا صعب أصعب علم واجهته بحياتي يا أولادي علم التصوف أصعب علم خلقه الله على الأرض هو علم التصوف كعلم أما كمقالات وقصص بسيط سهل لكن كعلم صعب بشكل سنين أقرأ لبعض الناس منهم وما يحتاج إلا القليل. صعب صعب. وانت من تيش يقول لي وين شهر بعد شهر كامل أو أكثر من شهر معطينا بصعود وبدون يعني مشتاك للتزكية أكثر يعني شهر زمان بعد شهر زمان نقض أي مثال تزكية شهر ممكن الله يزكينا إن شاء الله زكاة خلاقنا. وانت بنتي بلاء وانت آخر واحدة بلاء يعني تقاربت تقريبا وجهات نظركم متقاربة زي اخذوا درسين اثنين يعني اخذوا اثنين ساعة بلاغة وساعة تزكية ليش ساعتين درس واحد شو المشكلة يعني هي مشكلة ما في مشكلة ساعة تزكية وساعة بلاغة او منطق او كذا يكون افضل من الساعتين مادة واحدة لان ما يعني ما اقدر انا شخصيا ما اقدر ساعتين في نفس الموضوع بس اذا مبدل يقول تلقى الفلذات الهواء في التنقل بس اتذكر كنا يعني نبعد الدرس وندرس بعض الدروس ندرسها 10 دقائق بعض الدروس ربع ساعة بعض الدروس ساعة بعض الدروس ساعة ونص بعض الدروس نص ساعة يعني حسب العلم مثلا علم الصرف اقصى حد 10 دقائق اقصى حد كان النحو اقصى حد ساعه الطالب ما يستوعب عقليه الطالب تكلم فش تسوي تقرب درس الفقه يتحمل 3 ساعات مثلا الامثله والصور وكذا يعني تحتاج شغل توسع اكثر وهكذا يعني فمن رايي يعني اضغطوا الساعات وكثروا العلوم احسن لكم انتم اولاد يعني غير 6 شهور تكون مادتين مادة نص ساعة مادة ساعة ونص او مادة ساعة بساعة يعني مثلا الان مثلا انا ما قال اقتراح يعني هو الامر للدكتور صلاح وقلكم انتم يعني شلون تتفقون لو فرضنا مثلا لو فرضنا يعني فرض المستحيل ليس مستحيل لكن لو مثلا تنزلون مادتين المنطق والبلاغة يعني الخبيصي زائد شنو البلد كل واحد ساعة شنو مشكلتكم يعني به ولا حاجة وتخلصوها بسرعة فحصلت علمي في نفس الزمن ونفس المدة لأن ما الواحد يتكلم أولادي ساعتين جمع يعني ترى ما في شنو صعب أنا صدري ضيق يتعب طبيعي لكن إذا تنقلنا من علم إلى علم يعني تجدد النشاط نسبيا يعني يصير أفضل فما أدري شوف يعني يصير أمور وفقكم الله لكل خير إن شاء الله زين ماذا تقترح من مواضيع التزكية يا سيد ما هو يعني شفت هذه مواضيع التزكية كتبوا بها ناس أجلاء حقيقة الإمام الشعراني رحمة الله عليه ومحي الدين ابن عربي كتب الوصايا كتاب الوصايا عنده كتاب اسمه الوصايا رائع جدا حاولوا تحصلوا تقروا وكتب الشعراني أيضا هاي العهود والمواثيق ومدريش والإمام الغزالي أيضا كتب بها والقشيري كتب بها الرسالة القشيرية حقيقة بالتزكية كتاب رائع جدا الرسالة القشيرية قسم قسم يعني قسم بالتزكية قسم بمعرفة الرجال يعني أولياء الصالحين أيضا أبدع الرجل فيها رحمة الله عليه واللي شرحها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أيضا نطاها دفعة كبيرة بس اللي عقلي راجحة حلوة الشعراني تعجبني عقليته وطبيعة التفكير اللي تكلم بيه فهم يتخيلوا قسم منهم أن التزكية تحدث بالسفر قسم منهم يقول لك التزكية تحدث بالإنفاق في سبيل الله الآخر يقول لك التزكية تحصل بكثرة الحج والعمرة الآخر بالصيام الآخر بكثرة الصلاة الآخر مثلا بكثرة الذكر. وهي الحقيقة ما عندنا طريق واحد يشمل كل التذكير، يجب أن تتعاون كلها لإنتاج فرد مسلم متزن يستحق أن يكون وارثا لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وارث وراثة حضرة موسى لا يعني بيجي تقول أربع أشياء وشيء واحد. كل من يقول لك الوارث المطلق الكامل أن يرث النبي بالعلم بقطع وصعي في الأقوال أن ترث بيش ختمها ولا وراثة في الأقوال في العلم في الحديث الشريف والأفعال والأحوال والأخلاق شو صار؟ أربع أشياء الوراثة الحقيقية اللهم انصرنا اتباع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق أربع أشياء. فالأقوال واحد منهم مو كلهم، أكو قول وتبى يتبع القول شنو؟ فعل. بعد الفعل ماذا يتولد؟ حال. بعد الحال ماذا يتولد؟ خلق يعني مقام. شنو الأخلاق؟ يعني مقام. وهكذا. بس انتو ما مر عليكم احوال لحد الان، الاحوال تجيكم يعني احوال دغدغة من احوال قاهرة، احوال الصالحين شديد. منهم من يعطيه الله البكاء المستمر، الاخر عدم الشهوة على الطعام والكذا، الاخر مثلا ينحل. يعني وصانا الشيخ قال اتكلم الله يرحمه الشيخ يقول كنت اوزن الاكل ميزان، وذكر ايام اول السلوك شيء صعب صعب. يعني صف الانسان جلده عظم فقط ما يقدر ياكل، مو يعني هو يعني ما يريد ياكل بس ما يقدر، له في الوجبة ثلاث لقمة فقط، اول لقمة تعدي، ثاني لقمة كوباية مية يدوب تعدي، ثالث لقمة ما تعدي الا تاكل مية تترك الاكل. سموه الجوع القهري. ليش الجوع القهري؟ كل ذرة في الجسم ربيت على ذرة حرام يجب أن يتخلص منها الإنسان حتى لا يبقى إلا الحلال. فإن إحنا كنا أشكال ولا ما قصرنا شيخي مو يعني. فلازم شو تسوي؟ تتخلص منها الجسم تتخلص من الجوع. لازم يخلص من أعظم جمال. نعم. لازم تخلص من أعظم جمال. لا بالضبط. يعني لو يقدر يخلص يتخلص هذا بس ما يقدر. يعني جهد الإنسان الله يبارك بعمله يعني شوي شوي. أي. فتفكي على موسى على صعب. والأدعياء فيه كثيرون. والأدعياء فيه كثيرون. يقول لك نحن المزكي، تزكي ماذا؟ المزكي هو الله. حينما تنسب الفعل لنفسك شرفته من قدرة الله تعالى، فأين التوفيق؟ لا توفيق في الحالة. كيف واحد يعني يدعي أن يسالك إلى الله ويسلب التوفيق من الله؟ شلون ما تضبط شيخ. يبقى الله هو الفاعل بالخلق لكم، ما بكم من نعمة من الله. هذه من جملة التزكية اللي هو توحيد الخالق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. من عنده سؤال قبل ما نسأل؟ خلاص. ها الله خير شيخ الله يزكينا إن شاء الله. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لا شيخ لأجل الترحل أنا لديكم فكرة جدا جديرة في هذه الدروس يعني خلص يعني شو شو عاد حد مكمل على الكتاب نقرأ بسرعة ما بيشيل راح يبقى المقتول ما يشيل بعد ما راح يجي لا لا ورا ورا قبر الأصل لا لا قبر كنا والنار جيل كبير وشيخ محمد كبير ومصطفى كبير ايه ما شفت الجماعه هو على جنب